مش هنشوف يعني كل ورا مش شايفين كل ورا جيت اوديو

عشان انت كان هيتريت تاني نوع بقى اسمه سيكندري هايبر هالدوستيرونيزم، يعني العيب مش في الريان كورتس. لو الكليه بايظه هتطلع رينت، والرينت ده في النهايه هيزود الالدوسترون، انه هيزود الجينسي طول يطلع الالدوسترون. لو في هارت فيليير مفيش دم كتير هيروح للكليه، ما برضه هيطلع رينت هتزود الالدوسترون، بس ده سكند هيبقى الالدوسترونيزم، لان العيب مش في الزونه بلوريوس. لو الكابت بايظ قلنا الالدوسترون ده بيبوظ 90% منه في سنجل سيركيليشن، يبقى مش هيحصل له انكتيفيشن، يبقى هيزيد الالدوسترون. يبقى عاوز حتى لو معاك الدياجرام تحت الليفر سيروزس اكتب لي الاكسبلانيشن زياده الالدوسترون نفسه، يعني ديكريز دي انكتيفيشن، ديكريز دي انكتيفيشن، يعني هم مش كلهم بسبب زياده الترينين، الكليه والهارت بسبب زياده الترينين، انما هنا بسبب ديكريز دي انكتيفيشن. ليس دو سكندري هايبر اندوسترونيزم. في سؤال مهم جدا دكتور بعطينا وورد وايد، يقول لك احنا قلنا لك المريض ده عنده هايبر اندوسترونيزم، يعني احنا قلنا سبوت دايجنوزيس، قول لنا هل هو برايمر ولا هو سكندري، وبص على دي. خد بالك ان الاسباب السكندري هايبر اندوسترونيزم لطالب عنده تدقيق هي في ذات الوقت اسباب الإديمة، اللي الكليه بتاعته بايظه او الهارت عنده هارت فيلير او الكبد بايظ يبقى عنده إديمة، فهنا الإديمة بتبقى ماركت، لان هي دي نفسها اسباب الإديمة، انما هنا الإديمة بتبقى مينيمال في البرايمري. هجيبها لكم المره الجايه باذن الله سؤال. انت بتقول لنا ليه؟ دي مهمه جدا. بيقول لنا ليه؟ احنا قايلين لك العيان عنده هايبر اندوسترونيزم. انت قول لنا هل ده برايمري ولا سكندري؟ بص على الإديمة. لو في ماركي إديمة يبقى ده سكندري هايبر اندوسترونيزم، لان اسباب السكندري هايبر اندوسترونيزم افهم هي في ذات الوقت اسباب الإديمة. دي اشهر ثلاث اسباب في العالم الإديمة. العيان القلب عنده إديمة، عن الكليه عنده إديمة، عن الليبر عنده اسايتس وبتاعي إديمة. انما هنا في اسكيب فينومينا. من 10 سنين في نوع ثالث من الهايبر اندوسترونيزم. نوع غريب جدا. نوعين كنا قلنا ان الادرينال كورتكس ايه الحاجات اللي بتطلع الاندوسترون؟ اهم حاجه نمره واحد زياده البوتاسيوم. طيب نمره اثنين انجيوتنسين 2، نمرة ثلاثة نقص الصوديوم. أضعف حاجة كانت ACTH. في عيالين بقى عندهم جينيتك ديسوردر الزونا جلوميرولوزا فيري سنسيف للACTH، حساسة جدا للACTH. فالACTH اللي عندنا هو أضعف مؤثر يطلع الستروك، بيطلع عنده الستروك بطريقة رهيبة جدا. طب يبقى مريضه حل، يبقى الحل ان احنا لازم ننقص الـ ACTH، يبقى ندي هذا العيان جلوكو كورتيكويدز. منظرنا غلط صحيح. فلما تديله جلوكو كورتيكويدز من نيجاتيف فيدباك تنقص الـ ACTH، فسموا هذا النوع جلوكو كورتيكويدز ريميديابل، يعني يتصلح بجلوكو كورتيكويدز. الهايبر اندوسترونيزم اللي بيتصلح لما تدي جلوكوكورتيكويد، انتوا مش فاهمين انا بقول ايه برضه. المفروض ان الجلوكوكورتيكويد عندها ويك مينرالوكورتيكويد لايك اكشن. فالمفروض هناخد بعد شويه لما ادي جلوكوكورتيكويد هي اوريدي يبقى عندها، يعني كانها زياده الالدوسترون. يعني زياده الالدوسترون بتتصلح بهرمون مشابه للالدوسترون. يعني كانك بتصلح الخطا بنفس نوع الخطا. بس انت فاهم ليه؟ فما تستعجبش لما تبقى في المستشفى تلاقي انا عنده هايبر اندوسترونيزم وبيديله كورتيزون، مع ان الكورتيزون عنده مينرال وكورتيكويدز لايك اكشن. طب هو الاندوسترون زايد، نديله حاجه زي الاندوسترون؟ انت تبقى فاهم السبب. لان هذا النوع من هايبر اندوسترونيزم يبقى في جينيتك ايرور السوبرينال كورتكس حساسه جدا للاس تي اتش. فالحل انك انت تنقص الاس تي اتش، فالحل تدي كورتيزون. الكلام ده عرفناه من 1 ديكيت بس، من يعني 10 سنين فقط، اللي في عيالين عندهم هايبر ادوستريزم بتعالجهم انك تديهم الجروب كورتيكويد اللي هو عنده ادوستريزم لايك ادوستور لايك اكشن. لان في الحاله دي الكورتكس حساسه جدا للاس تي اتش. دول الثلاث انواع في العالم بتوع الهايبر ادوستريزم، برايمري هايبر ادوستريزم اور كونز سيندروم، سيكندري هايبر ادوستريزم، جلوكوكورتيكويدز ريميديابل يعني بتصلح بالجلوكوكورتيكويدز. هو عنده شيء غريب جدا، انا عنده سبب الالدوستيرون فاديله هرمون بيشتغل زي الالدوستيرون. يعني مش اول واحده اللي مش فاهم في المستشفى ان الدكاتره بيعملوا حاجه غلط، يعني عنده سبب الالدوستيرون ونديله هرمون بيشتغل زي الالدوستيرون عنده اضرار في الكوزا الاكشن ونديله جرعه كبيره، يعني كاننا بنزود الالدوستيرون اللي هنا بننقص الاي سي، يعني حساس جدا ليه؟ ده سؤال نظري مهم اللي هو الالدوستيرونيزم. نيجي بقى تاني مرض اسمه كوشنج سندروم للطاووق امريكا، كوشنج سندروم نظري مهم وسهل، ده اهم واحد جدا. ده ليه ثلاث اسباب، احنا احد اسباب الكوشنج سندروم احنا بندي العيال عنده مرض عضال فاحنا بنعالجه كورتيزون، يبقى كورتيزون سيرم، ده احد الثلاث اسباب. الاطباء بيعملوا كوشنج بيستخدموا كورتيزون في علاج مرض فبيجيبوا العيال مرض اخر وهو كوشنج، او برايمري كوشنج اللي هو هيبقى فيه تيومر بس في انهي زون بقى في الحاله دي؟ الزونه بلا برايمري، او ان في ورم في الانتيرو كيوتري بيطلع اس تي اتش، فالاس تي اتش لما يزيد ياثر على الزونه بس يطلع كورتيزون، بس هنا الورم هنا انما ده الورم موجود هنا، يبقى دي يسموها ايه؟ برايمري. ممكن تقول لي ايه الفرق بينه؟ لو زاد هنا الكورتيزون من نيجاتيف فيدباك الاس تي اتش هيحصل له ايه؟ الاس تي اتش هيقل، فسموا هذا النوع اي سي تي اتش اندبندنت، وسموا هذا النوع اي سي تي اتش ديبندنت، لان سبب زياده الكورتيزون زياده الاس تي اتش. برضه سؤال وورد وايد في العالم، احنا جايبين لك عيان عنده كوشي، يعني احنا بنقول لك هو عنده كوشنج، هل هو برايمري ولا سكندري؟ هل هو اي سي تي اتش اندبندنت ولا اي سي اتش ديبندنت؟ اتس بوت دايجنوز كده؟ لا من اس مش عاوز تقيس، عاوز تبص كده في وش العيان تقول ده ايه؟ اتس بوت دايجنوز اكسلنت انسر، دي الاجابه. احنا قلنا سبب البيجمنتيشن في الانسان هو الاي سي تي اتش، برايمري العيان عنده بالور للاي سي اتش نقص. في الـ STH dependent بيبقى العيان عنده pigmentation، وهجيبها لكم سؤال. خلاص مكتوب ما تكتبهاش، مكتوب في الصفحة اللي بعدها. يبقى دي الثلاث أسباب الأساسية بتاعت الـ group الكوشنج سندروم. تعال نشوف بقى الـ manifestations. متقسمة تقسيمة جميلة جدا. يعني اللي زايد عند العيان هو مين؟ الجلوكو كورتيكويدز. فزيادة الجلوكو كورتيكويدز هتعمل الآتي. اكسترا هيباتيك كاتابوليزم، فاكر بتكسر كل حاجه لصالح الليفر، بتحطم الانسان جلد ولحمه وعظمه، فصائل اجيال بتحطم الانسان جلد وعظمه ولحمه وعظمه، ريسكي جلد مسكين بيبقى تخين ومليان بروزس، بروزس يعني لما المسك كده يحصل كدمه، يعني كتر ما الجلد ضعيف. ده في ناس نورمال من غير كورتيزول كده، يعني لما تخبطوا خبطه ضعيفه تلاقي الجلد بتاعه عمل له كلام. والهير فيري ثينك، من الهيرنا فينج جسمين الكلب، ولما يتعور روح تعمل ما تتقمش، لان الهيلينج عاوز انابوليزم، بينما الكورتيزول بيعمل كاتابوليزم. واللي مش كاتبه زميله خد بالك، انا بسبب نقص الاميونيتي لانه بيقلل الليمفوسايتس، الجلد مليان انفكشنز ومليان فانجس، يعني بتبهدل بهدله رهيبه الجلد، ضعيف، واقل لمسه تعمل كدمات، والشعر بيرجتين، والجروح ما تلتئمش، ومليان جميع انواع الانفكشن. مفيش من هنا نفس الماسل، كاتب الزميل ان الماسلز اتروفي ويك، هو كلام صح 100%، بس عمرك ما تفهمها زي ما قلت لك. الويكنس رهيبه في الاكستنت، ان العيان الشخص الطبيعي لو قعد في هذا الوضع في الطب يسموه نيت تشيست بوزيشن، الوضع القرفصاء، ان النيت قريبه للتشيست يسموه في الطب نيت تشيست. حلو، ده انا قلت لاي واحد فيكم وهو قاعد انا ليه واقف عادي خالص، ايه المشكله يعني؟ ده احنا ساعات في تمرين بنقعد ننزل ونطلع كده كذا مره، عقاب مش تمرين. العيان اللي ياخد كورتيزون لو قلت له اقعد في نيت تشيست بوزيشن قلت له قوم، لا يمكن يقوم الا لو انت ساعدته او مسك في الترابيزه عشان خاطر الكرسي عشان يقوم. يعني المصري ويكنس رهيبه، لو خد النيت تشيست بوزيشن اللي مش كاتبه زميل مش هيعرف يقوم تاني، عشان تبقى فاهم يعني ايه مصري ويكنس، يعني مسخره في الكورتيزول. يعني لو رقد كده خد النيت تشيست بوزيشن ما يعرفش يقف تاني. ده تيست مشهوره في الكورتيزول حبوك تعرفوها لأمراض باطنية. البونز كتب الزميل انه فيه اوستيوبروز سقوط بسبب ان مفيش فورميشن وفيه ريزوبشن. انا علمت لكم احسن انهي عرض بيتاثر اكتر من غيره، لدرجه علمت لكم قلت لك هيحصل كل اهم حاجه ان لما الدكتور تيجي على بعض تضغط على اعصابه، عنده سيفير نيورولوجيكال. فانا مش هكتفي باللي جنبه زميل، انا فهمت لك كل واحده. اللي بياخد كورتيزول فور لايف ده بيحطم الانسان، اوعى تنساه، جلد ولحم وعظم وعظم. تنساش بينقل الفات ساجع هو العربي والانجليزي من الاطراف والارداف limbs and hips، بالانجلش limbs and hips، وبرضه العربي فيها ساجع اطراف وارداف، ويحطها في الفيس فيبقى وشه اللي بياخد كورتيزون وشه منفوخ كده مون فيس كمثل القمر استداره وليس جمالا. خلاص؟ بيرجع يحط كمان فات في الترانك، فالامريكان بتعبير غير مهذب يسموها بافلو بادي، يعني جسمه زي القاموس. اوف. وهو تعبير الحقيقه برغم سفاته لانه صح 100%، الجاموسه الترانك بتاعها ضخم والاطراف رفيعه جدا. يعني تلاحظ ان الترانك جامد والاطراف رفيعه. انما التعبير المهذب تقول ترانك الويستي. خلاص؟ حتى بيبقى جاموسه بسنه، يعني بيتحط حته فاب بين التوس كامل، بافلو هانس. الحقيقه المون فيس ليه سبب وحاجه تاني قديمه. يعني الوش المستدير بكل عينين اللي بياخد كورتيزول وشهم بيتنفخ، دي مشهوره جدا. انت بعد كده هتعملها سبوت دايجنوز عندها بياخد كورتيزول وشه منفوخ. بسبب الفات وبسبب القديمه. طيب. من كتر الفات ما بيتحط في ترامب بتصير هنا القرار. فات كتير يبقى الجلد اتشد. بتلاقي الكابيلاري مقطعه. بتعمل سبايا كده. بيرف سبايا. علمكم اكتر. ده ممكن تعرف ست خلفت او ما خلفتش من الحكايه دي. اي ست تبقى حامل الجلد بتاعها بيتشد عشان بطنها بتكبر. يفرقع الكابيلاري يحصل لها سبايا هنا. تبقى الاول لونها بيربل. ازرق بعدين تبقى لونها وايت سموها يعني سترايك بيكاتس. فلو انت بتكش على اي واحده ست لو لقيت سترايك كتيره كده موست لايكلي بسبب الحمل. علمك اكتر لو لقيت واحد رفيع زي الفل كده وانت بتكش عليه عنده سترايك، البيضه هنا وهنا يقول له انت خد تخين وخسيت. انا كده شفتني هو فاير متخن الجلد شاف فرقع الكابيلرز تعمل الاول طول زرقاء بعد كده تحول طول بيضاء بعد كده هتبقى سترايل بكات. فالعيان هنا اتحط فات كتير في الترانك شد الجلد فرقع الكابيلرز رابشه في الكابيلرز وبعدين عنده هايبرلايبيميا في دوزس واحنا قلناها دي كل الهرمونات بتزود الفري فاتي اسيد ولما تحرق الفري فاتي اسيد بدون سكر تعمل كيتوز على الكربوهيدرات. العم بيجي له هايبرجلايسيميا يعني سكر ونوع من السكر ريزل لانه نوت ريسبوندينج تو انسولين ريزيستنت ديابيتس انسولين ريزيستنت ديابيتس. على السينس قلنا لو خدت لك كورس كورتيزول هتقعد الويكينج اور بتقل الانسومنيا يعني ارق ومبسوط حتى اتكلمنا عليها اكتر حاجه بتحصل يفوريا في القلب وانكريز ذا ابيتايت ويزيد كهربة المخ طبعا مع الصحيان ده انكريز بيزيكلي نيفرو بلاكترو الكفالو جراب. طيب نيجي من الرانو كورتيكويز زادت المينرالو كورتيكويدز لعيني بياخدوا كورتيزول بيجيلهم هايبرتنشن 85% من الحالات. قال ازاي كده يا رب؟ انت بتقول الكوشن بزياده في الجلوكو كورتيكويدز وحطيت عنوان زياده جلوكو كورتيكويدز هتعمل ايه؟ هتحطم الانسان جلده لحمه وعظمه قلناها بعيد عن الكات هتخلي الناس تضحك عليه ان الاطراف والارضيه فرفاعيين قوي ووشه تخين بافلو بادي وبافلو هام وعنده سترايك وهتجيب له سكر. ايه دخل النرار واحنا بنتكلم عن جلوكو؟ مين يجاوب؟ هاز لايك احنا قلنا ان جلوكو عندها ويك من النرار وكورتيزول اكشن فمعاني ياخد كورتيزول بجرعه كبيره او يطلع عنده ورم يطلع كورتيزول بجرعه كبيره كانه مش بس زاد عنده الكورتيزول زاد عنده المينرالو كورتيكويدز. 85% من العيانين اللي بياخدوا كورتيزول بيجي لهم ضغط. طيب زياده الاندروجين دي مش هفسرها ازاي ايه؟ طب ده العيان زاد عنده جلوكو كورتيكويدز ماله ده ومال الاندروجين؟ في نقطتين احنا قلنا ان الزونا فاسكيلات او الزونا ريتيكولاريس في الهيومن بينج بتشتغل از وانيوم دي واحده هو مش مفسره. الثانيه برضه مش مفسره ان اي عيال تديله اكسس كورتيزول الكورتيزول ده 21 كربون افريج يدخل الكبد يفعل 2 كربون يبقى 19 كربون افريج عباره عن اندروجين. يعني حتى العالي بديله كورتيزول هنا مفيش ورم هنا خالص عشان نقول انهم وان يونت. انا مدي العام كورتيزول كانك اديته اكسس اندروجين لان الكورتيزول 21 كربون اتوم هياخدوا 2 كربون اتوم ليبقى مش مفصل الزميل ده بقى 19 مكانه اندروجين. طبعا مين يضار اكتر من اندروجين؟ لو كنت بتدي العام ده راجل ولا ست لا ده بديله كورتيزول ست الاندروجين ده هيعمل لها شعر كده تلاقي عندها شنب وده بس مبسوطه بقى من ده الفوريا. لو قلنا كورتيزول بيعمل الفوريا تصور ست عندها شنب وجايه انها مبسوطه وديتنج وفويس صوتها وبعدين الزوجه بيدخل الاحوال الصوتيه يعمل ديتنج اوف فويس فيرسوتيزم مش كاتب هو زميل ديتنج وفويس واذا قلناها الاكني اللي هو حب الشباب لان حب الشباب ده مرتبط بالاندروجين عشان كده الولاد يجي لهم اكثر حب شباب من البنات مش البنات ما يجيلهمش حب شباب. ليه نسبة حب الشباب أكتر في الولاد من البنات؟ لأنهم ديبندنت أكتر على الأنشطة. أنتوا عارفين في ميز عندهم شوية أنشطة. طالعين من الزونة السلاكس السلابين ربنا عاملها عشان خاطر الأرسيس وعشان خاطر الأكزيلا والبيوبيك يبقى دي عاوزة طالب فهم قوي. يبقى برغم إن إحنا بنقول إن الكوشين زيادة في الكورتيزول لأننا حطينا تلات عوامل أساسية حطينا جلوكو كورتيكويدز ومينرالو كورتيكويدز واندروجين. انتوا عرفتوا تاني واحده بسهوله شديده. يعني هو ما كتبهاش زميل بس انتوا عرفتوها ان ليه الجلوكو لما بيزيد كان المينرالو زاد؟ الجلوكو كورتيكويدز سلايد في رانو كودك اكشن. انما اللي ما فسرهاش كان لازم يفسرها زميل. ليه العالم ياخد كورتيزون كان ثالث لير زادت لير الانجل بسبب ايه؟ اذا كان في ورم فاكشن التو ليرز الهيومن بينج بيشتغلوا از وان يونت. دي هدفها في الاول خالص. بس كان لازم يعيدها هنا ثاني. لو ما كتبش نوم از وان يونت هو كتب ان الكورتيزون اكشن بيطلع من الزونه فاسكلياتا وسلايتي من الزونه ريتيكولاريس. العبد اللي انا قلت لكم ليه؟ لان هم الهيومن بينجز بيشتغلوا از وان يونت. طب عيان انا بدي له كورتيزون ما بديش نومن خالص اللي هو السبب الثالث للكوشن. ليه لما بدي له كورتيزون يزيد عدد الالجل؟ لانه الاكسس كورتيزول بيتحول في الليبر الى الجل بفقدانه كم كربون اتوم؟ اثنين. اثنين. دي ستيج 4. فالكوشن لها ثلاث اسباب تنساهاش اهو. primary secondary او androgenic اللي هو drug induced لما يبقى اي مرض بس ما كتبهاش زميل سبب وعقار يسموها androgenic احنا العاملين لان احنا جايين على الكورتيزون. يبقى ثلاث اسباب والظواهر بتعزل لكام حاجه؟ ثلاثه اساسا طبعا زي الجلوكوز دي اهم حاجه ومينرال ثم المينرال ثم ايه من ايه؟ اندروجين. ولا تنسى ولا بطريقه بسيطه صور العامل اللي بتديله كورتيزون ده بيجيله ضغط 75% منهم بيجيله ضغط عشان زياده المينرال مصف. اللي عنده ضغط ده بيقول انا صاحب مرض انا عندي ضغط طول النهار يعني يعاود الاطباء عشان عنده ضغط بس ويجيله نوع لعين من السكر انسولين ده اللي بياخد الكورتيزون يعني جاله ضغط سكر اللي عنده سكر ضغط يقول انا عندي انا صاحب مرض عندي سكر اللي عنده ضغط صاحب مرض عنده ضغط وحطمه جلد ولحم وعظم كل ده كورتيزون انتوا بتقولوا له جاب ضغط العيان وجاب له سكر وحطمه جلد ولحم وعظم وضحك الناس عليه غير شكله بقى زي الجاموس اطرافه على الضفر رفيعين ومون فيس اند بافلو بادي وحتى ليه بافلو عام عشان كده بينتحروا كنت بسبب الكورتيزون واذا سبت بقى شويه مسخره زياده تسترجل شنب ودقن وجيت من جوه بويس واكل يعني حاجات مش لذيذه الحمد لله يا عم ده الكورتيزون بس ليه بتجي في الامراض العضال ومن لم يمت بمرضه مات بالكورتيزون خد بالك ده حطم الانسان ده احنا دي فيها كلام جلد ولحمه الاكستنت لو خد وضع القرصان ما يوقفش وعظم لو ما خدتش بالك وعملت له اكس راي على الفرتبري هيحصل له كولابس فرتبري وصاد الاسم هاي وسيفير نيورولوجيكال ساين يعني عاوز تشوفوا هاو سيريس كورتيزون ادي بقولها بالبلدي عشان تذكرها زي ستر لايف معلش يعني يجيب ضغط يجيب سكر سكر ويحطمك ده كل واحده كلمه جلد حاجه ولحمه حاجه وعظم حاجه ويضحك الناس على منظرك زي الجاموس واذا ست كانك اديت ست هرمون ذكري اجبت الاسلوب كوشي حتى لو ما ذاكرتوش وجات في الامتحان كوشي تفتكر انا قلته ازاي ضغط وسكر ويحطمك جلد ولحم وعظم ويضحك الناس تتلخبط ولو سبت تتلخبط زياده لان سبت ان انت هرمون فالترويدات سلاسل ثلاثه اسباب برايمري وسكندري وانتروجينيك لما تدي كورتيزون وثلاث ظواهر مع ان هو اللي زاد جلوكو بس لكن كان زاد جلوكو بمرضه قلب قلب طب سبوت دايجنوزس عيلتها تعرف منين اذا كان ده برايمري اس تي اتش اندبندنت ولا سكندري اس تي اتش اندبندنت جاوبتوها من شويه مين فيهم عنده بانو؟ لا عنده بيجمنتيشن. نظري مهم السنه. هايبر سكريشن اوف ثالث لير بقى. يبقى خدنا اول لير اللي هي الاندوستروميز اللي انواعها الثلاثه وخدنا الكوشي الاهم نيجي قادرين الان. ايه دي خمسة ايه دي خمسة ده ده نظري بس مش تعبت لدينا الاندروجين ده نظري فقط اللي هو قد عميلي بيطلع الاندروجين الشبك الزونة ريتيكولاريس شبك تكمل الفكرة بأخضر في الفيميل ولا في الميل وايه؟ في الفيميل. في الميل ايه؟ عشان في اساسا بالطبع. فعل بقى في ميل وهي جنين. جنين. طلع ده اندرو كتير. بص للاخر. ده كتاب زميل بس عاوز افرجه يعني مش هتعرفوا عليه. ده في ثلاث انواع من هذا المرض. بس مش كده. لو في ميل جنين طلع ده اندرو الميديا ميجورا هتكبر بتبقى زي السكروتر. يعني كبيرة حجم السكروتر. والكليتوريس اللي هو البدر اللي يمثل البينس في الميل هيكبر ويبقى مدني كده يسموه هايبوسبينيك بينس. لان على فكره ما عرفوش الكلام ده. اشهر عيب خلقي في البينس بتاع البكر ان بدل ما اليوريثرا تفتح في الطوب تفتح على الاندر سيرفس والبينس يبقى مدني كده. يسموه هايبوسبينيك بينس ما عندناش كلام. في هذا المرض الكليتورس بيكبر وبيبقى مدني فعشان كده ما عندناش الكلام ده يقول لك كبير لايك هايبوسبينيك بينس. يبقى البيبي ده يوم ما يتولد هتفتكروا ايه؟ فكر عيش معاه الموقف. افتكر ولد. الجينيتاليا بتاعته بتاعت ولد. بينما نستطيع ان نقسم باغلظ الايمان ان ده في ميل. اللي بيشتغلوا ناس كتير اللي هقوله دلوقتي. تحديد الجنس بحاجتين مش بالجينيتاليا، الجينيتاليا دي بتاعت يعني عموم الناس. رجل الشارع هو اللي بيعرف اللي نزل ده ولد من بنت بنت. لكن دي غلط 100%. انت ولد او بنت بحاجتين تانيين ما لهمش اي علاقه بالجينيتاليا. بالسكس كونستيوشن بالكروموزوم كونستيوشن بالجينيتيك كونستيوشن دي اكس اكس دي 100%. الجينيتيك كونستيوشن بتاعها اكس اكس وعندها اوفرز البنات بتاعتها اوفرز مش تيست. يبقى تحديد الجنس اتعلمها نفسك انسى اللي هو قايله هنا خالص ملوش قيمه. ان احنا بنحدد انت البدرين لازم ده ولد ولا بنت مش بالجينيتاليا. احنا مش رجل الشارع بنحددها بالجينيتيك كونستيوشن. عشان انت عندك كده كده امبريو اكس اكس يبقى بنت اكس واي يبقى ولد. في اوفرز تبقى بنت في تيستيكل يبقى ولد مش بالجينيتاليا. فبص معايا ايه الوضع لو حفظته لاجيال. البنت دي بنت. ليه قلنا بنت؟ لان الجينيتيك كونستيوشن بتاع اكس اكس والجونادز اوفرز لكن الجينيتاليا شكلها زي الولد فيسموا المرض سودو هيرمافروديتيزم. سودو هيرمافروديتيزم علمتكم ايزي يعني بطل. وهيرمافروديت اتعلمناها يعني الجن الخنزة اللي بيشتغل كذكر خنزة. وعلمتكم بقى دي من اسطورة حكيتكم القصة دي فلو ما حكيتهاش اساطير يونانيه. هرمخس اله القوه مش تمثيل اسمه هرمخس تمثيل. وافروديت اله الجمال. فالاسطوره اليونانيه بتقول ان هرمخس اتجوز افروديت فطلعوا طفل ناتج من جواب الهه بقى مش طفل طبيعي اشتغل على الشيء اشتغل كذكر واشتغل كانثى فسموها هيرمافروديت. وبقى تعبير في العالم كله لما اقول لك هيرمافروديت هو الكائن الخنثى اللي هو يقدر عنده اعضاء ذكريه واعضاء انثويه. الترو هيرمافروديتيزم في العالم موجودين. والجينيتيك كونستيوشن بتاع ما عندناش كلام بقوله ده. الجينيتيك كونستيوشن اكس اكس اكس واي. وعنده تيستيكل وعنده اوفرز. بس دول عددهم لا يزيد عن خمسة في العالم أصابع اليد الواحدة. أنا بتصور بس ده يعني تصور خاص إن اليونانيين دول كانوا شعب ذكي جدا. هم صف واحد من البلاوي دي فألفوا عليه الأسطورة. يعني هم قابلوا فعلا جنين بيشتغل كذكر وكأنثى تروح المفروديزم فعملوا عليه الأسطورة. ده مش ممكن يبقى ناتج زيجة طبيعية فألفوا القصة بقى بتاعت هرمخس وافروديت وجي منها تعبير هيرمافروديت. طب احنا اللي عندنا مش كده، احنا هي بنت نقسم بأعضاء زمان بنت إن الجينيتك ريسيوشن بنت والجونات زمان اللي هما مهمين بس الجينيتاليا اللي تهم سواد الناس looks like إيه عشان كده سميناها سودو هيرماتوبيتيزم السود اللي كتير في الدنيا سود العين جاز انت عين بقى سودو هيرماتوبيتيزم عشان كده بطريقة جميلة أوي تلاتة جي اوعى تنسى حاجة الاثنين المهمين اللي هما الجينيتك كونستيوشن والجونات بتوع في مين واللي ملهاش قيمة بس اللي هي الناس بيعرفوا بيها الجينيتاليا لوكس لايك ايميل سودو هيرماتوبيتيزم هذا السودو هيرماتوبيتيزم على فكرة تلات انواع في الدنيا بس مش هنفضل توصل يعني لو بنتكلم بوست جراديويت سودو هيرماتوبيتيزم ده تلات انواع في نوع صوت لوسي يفقد بقى وماله نوع صوت ريتين يبقى عنده قيمة ونوع ينزل ميت عارف قال لي مين ينزل ميت بتوقع عنده اللي هو عنده 11 هيدروكسيليز انزيم مش موجود فبينزل كورتيزول ناقص قوة الكورتيزول في هيدروكسيليز فيموت في اثناء الولادة ما يتحملش اول ستريس يتولد ستيل باث مع ثلاث انواع من سودو هيرماتوبيتيزم خلاص مش وقت هم كاتبينها في سطر عند بس انا وسعت الافاق بتاعتها ان منين جابوا كلمه هيرماثرودايت اساسا ان اليونانيين في حسبيا ان هم قابلوا حاله ترو هيرماثرويديزم اللي هم عددهم اقل من خمسه خلاص ده اعتقاد خاص فده ترو هيرماثرويديزم ولا ايه موجودين في الدنيا بس اقل من خمسه بالعالم. انما اللي كان عندنا اللي هم اختاروا السودو هيرماثرودايت اللي هو ايه تعريفه 3 جي. بيبي عنده الجينيتك كونستيوشن والجونات هو في مين؟ هي في مين؟ النقص انها في مين؟ لكن الجينيتاليا اللي مالهاش اي قيمه لوكس لايك. بقول لك حاجه الجينيتاليا دي علاجها تافه جدا. بعد نص ساعه اهي بلاستيك سيرجن هرجع لك في مين هتبقى دي في مين مش مين دي مش دي تشيل شات الليبيا والكيتوس بيهم في الشارع في الزباله هي في مين بزيلة. لكن اخر اثنين خدع رجل الشارع مش الاطباء لوكس لايك والله تعالى اشوفه بعد الولاده بس هو دي ورقه لو افتر بيرث طلع ورم هنا طلع ورم بعد الولادة وطلع عنده جينيتاليا إذا خلت بيه بوي عنده سبع سنين ولد طلع عنده عنف شارب ولا صوت خيط قرارات يبكي وهو عنده 60 أو 67 هل يخلف ولا ما يخلفش فكر معاه ما يخلف لو طلع عنده جينيتاليا هنا لأن العين تحت في ورم هنا طلع عنده كتير فبلغ الورم طلع عنده لكن الجداد التروفينز هيحصل لها ايه بالنيجاتيف فيدباك؟ هتقل اللي هي بتعمل سبرماتوجينز يبقى ما تخلفش عشان كده سموه في هذه الحاله اللي قبل لكم بنسميه بريكوشيس سودو بيورت بريكوشيس يعني قبل المعادله سودو يعني كاذب لانه ده ما بيخلفش سودو بيورت بلوغ كاذب قبل الميعاد بريكوشس يعني قبل الميعاد سولو بيورتي نون ستيكولار برون دي اهم حاجه عنده شلل ولاد صوت تخين وعلى طول كل ما سكت مفيش جونات روبينز فجونات حصل لها ايه؟ عشان كده قالوا بلوغ مبكر كاذب مش عاوز اعطوه كتير بس يعني في نقطه هنا مهمه قوي ان الطفل اللي هم مش كاتبين عليه غير اسمه بس في عنده مشكلتين عندهم سيفير سايكولوجيكال ديستربنس الاطفال دول ان هم مشاعر طفل في جسم بالغ هو عنده 6 سنين عنده مشاعر طفل ولكن محطوطه في جسم بالغ فمرفوض في دنيا الاطفال مش معقول الاطفال هيلعبوا معاهم واحد بشنب ودق وصوت تخين وهو طفل وفي دنيا الكبار مش معقول يقعدوا يتكلموا معايا عنده عندهم identity crisis بنتهي بجنون. بناخده كأنها حاجة لطيفة لما أسرة يعني بيقع عليها هذا العيب بتبقى متأثرة جدا. عندها طفل مشاعر طفل في جسم بالغ لا نافع مع البالغين ولا مع الأطفال. نمرة اثنين، تاني مشكلة اللي بيموتوا بدري، لأن في حاجة اسمها بروجرام سيل ديث، هو كل حاجة بدأت عنده بدري فيخلص عمره بدري. خلينا نقول في العقد الرابع يعني من 30 ل 40 يا عم رضا حلو، وكان شاب في 30 حاجه 30 سنه كارثه شابين. فالانقراض السطري دي كارثه لما تخص عائله، بس اضطريت اقول عشان يعني تكون الانتظام والكلام ده ما يلحقش قد ما هو ماساه. اقدر في مين بقى؟ يعني خلينا بعد الولاده في الانتر في قبل الولاده انتر لايف قبل البيوبرتي. طب افرض في مين نزلت وسميناها فتحيه، بعدين قدر الاحمق الخطى طلع عندها ورم في الزونه الانتيكولاس، خلاص انت عرفت اللي حصل تقلب فتره. قسمت ظواهر المرض الى ثلاث مجموعات، انتوا قولوها معايا. ظواهر خاصه بالوجه هنا تاني، عندها انجل اطلالها شنو ده صح؟ وممكن صلع لو اخوها اصلا. خدوا بالكم، عايز اقول معلومات قيمه. الصلع ناتج من شيئين مش شيء واحد، لازم عامل وراثي واندوجين. عشان كده الولاد مش كلهم بيصلعوا، وكل الولاد عندهم اندوجين، بس اللي عندهم العامل الوراثي هم اللي بيصلعوا. دي حاجتين. وعشان كده البنات عمرهم ما بيصلعوا في الوضع الطبيعي، حتى لو عندهم العامل الوراثي ما عندهمش اندوجين، عندهم ايه؟ طب بنت عندها العامل الوراثي اخوها اصلا وكمان طلع عندها اندوجين تصلع، يحصل لها بولدس اجني. قلنا الاجني ده بيتغذى بالاندوجين، خلاص كل ما الاندوجين زاد الاجني يزيد. الحنجره بتاعتها حتى يسموها تفاحه ادم بتكبر، الاحبال الصوتيه تدخن وتطول، يبقى صوتها يحصل لها deepening of voice، يبقى صوتها خير. ننزل بقى لمنطقه الترانك، هنلاقي الهير ديستريبيوشن والفات ديستريبيوشن لايك ايميل. تنفست. ايه الفرق بين ميل وفي ميل؟ تعالى اوريك الفرق في الكيوبيك هير اهو. الكيوبيك هير في الميل مثلث راسه لفوق، ده ميل اهو. البيوبيك هير في الفيميل مثلث البيز فوق، ده شكل البيوبيك هير في الفيميل. شفت الفرق؟ هما الاثنين مثلث، بس في الميل المثلث راسه عند الامبرايكس، انما هنا البيز مش عند الامبرايكس حتى اهي. ده شكل البيوبيك هير في الفيميل. لما يطلع عندها اندروجين يبقى الديستريبيوشن بين لايك ايميل، وطبعا مش في دي بس، يزيد الفيس والبادي هير. وقلنا الكلام ده كله. بعدين الفات. الفات ديستريبيوشن في الميل بيديله انجلز كده. يعني كده معروف ان انا هرسم ميل. انما الفيميل الفات ديستريبيوشن بيديها راوند كونتور، حتى في الكاريكاتير كده يبقى فيميل. وحتى الولاد في ايماءها قليلة الادب. لما يتكلم على بنت بيشرح فسيولوجي دون ان يدري راوند الكونتور. يبقى ازاي في الصياعه عارفينها في العلم اللي كتبها غلط؟ انجز ان الفيميل الفاب بيديها راوند ايه؟ كونتور. دي هتبقى فتحيه زوايا، خلاص هتبقى زوايا بقى، مفيش راوند كونتور. طيب طيب يبقى كان علينا نك. اكتب جنبها نمره واحد لنفسك عشان الدياجرام عشان تحفظها بطريقه حلوه. يبقى حاجات خاصه بالهيدا نيك. قلنا الهيدا نيك حصل فيه ايه؟ شنب وده واتصلعت وطلع لها اكني وصوتها بقى تخين. وبعدين الترانك ده هيدا اللي خلص. الديستريبيوشن بتاع الهير والفات بقى زي الميل. الهير والفات. صح؟ اخر حاجه بقى واهم حاجه الجينيتاليا. الجينيتاليا بتاعت الفيميل لا ترعى غير بالاستر. تضمر بالانجل يدرس كل حاجات يطلب، بس في عضو واحد يمد الميل يا سوين يفتكر يدرس. يبقى كل الجينيتاليا عندها تضمر الا تيتوس. لما يضمر يدرس يتوقف الحيض، لان الحيض ده مكان اليوترس يبقى امن وريق. أمينوري ويسموا المرض ماسكولاريزيشن بقت كلها ماسك زي الميل ماسكولاريزيشن أو فيريليزم مرض استرجال بس هو مش مستخدم الزميل اسم ده فيريليزم مش مكتوب تعبير ماسكولاريزيشن نوع من الضعف أهم نقطة بقى أوصف الضوء دايرة كده جاتلك في العيادة واحدة عندها شنب وده هي كل ظواهر الرجولة ما تقدرش ده انت علامه راجل عندك ماسكولاريزيشن او فيريليزم تتسكت لان يعني الهيرستيزم اللي هو زياده الشعر ده سببه اساسا مش زياده الاندروجين يعني البنات اللي عندها شعر كتير ما عندهاش اندروجين ده سببه حاجه وراثيه بين صوتها تخين شويه نجلاء فاتي صوتها تخين شويه زي الفل كلها خلاص منى زكي صوتها تخين عيب عليك يا عم عيب عليك اهم حاجه لما تلاقي واحد انت حاسس ان دخلالك دي بتقول انها في بيه وانت حاسس ان فيها كل مظاهر الرجوله اللي قلناها دي فلان فاضل اديني عين بول وتدور على الاند برودكت بتاع الاندروجين اللي هو 17 كيتو ستيرويد لقيته عالي اختم اللي عندها فيريليزم ما حدش يقدر يسوي في اي محكمه لقيت 17 كيتو ستيرويد نورمال يبقى شيء زي ما حصلهاش فيريليزم كل دي ظواهر مالهاش اي قيمه عندنا عضلات ياما ما هو كل الاولمبياد عضلاتهم زي الفل صح الفات ديستريبيوشن مسترجلة صوتها كل ده ملوش قيمة أهم حاجة 17 كيتو ستيرويدز عشان كده حتى في الأولمبياد لما بنت عاوزة بقى إيه يعني تكسب فتاخد أندروجين فيزيد عندها في البول إيه 17 كيتو ستيرويدز ده التست اللي بيعملوه كل البنات المشتركات في الأولمبياد لأن ما عندهاش مانع تقلب راجل بس تاخد مسكن الأندروجين بيقوي المصر فياخدوا أندروجين بس ده إليجال فهم في الاولمبياد يقيسوا ايه بقى؟ ما بيشوفوش بقى عندها شعر وصوتها تخين عبط كله ما بيبقوش ايه؟ بيدوروا على 17 كيتو ستيرويد ويسموا المرض ده ايه بقى لذيذ قوي؟ ادرينو جينيتال سندروم عشان الادرينال كورتكس بتاثر في الجينيتاليا كل المجموعه اللي قلناها ده اسمه ادرينو جينيتال سندروم وقسمناها النهارده رول اوف ثري كل حاجه ثلاثه لثلاث انواع من الامراض قبل الولاده لو بنت طلع عندها اندروجين صوته غير مفروض يتقسم بس بعد الولاده ولا طلع عنده اندروجين يبلغ بس ما يخلفش بيخش قبل الميعاد سموه بنت بعد البلوغ طلع عندها اندروجين تقلب راجل ماسكولاريزيشن او فيريليزم وقسمناها مجموعه اشياء في الهيدا نيك مين يذكرني كان ايه في الهيدا نيك؟ فريز فيس هير بولدنس اكني ديبني اوف فويس طب انفانو فريز ذا ماسل بالك اهم حاجة increase 17 كيلو ستيرويد بره دي اهم حاجة نقعد نحفظها للطلبة اللي دي تخلي واحدة تسود تحطك في السجن انت بتتهم انها راجل وضعها سمعتها وهي 17 كيلو ستيرويد زي الفل ايه يعني عندها ده شنب ودق يعني صوتها تخين فيها ايه يعني ده لا يعني انها راجل طالما 17 كيلو ستيرويد وفي الاولمبياد على الدقه الراجل اهم حاجه ما يدوروش على الشنب الزائد والمصري البلك والفات ديستريبيوشن والكلام ده 17 كيلو ستيرويدز ان يا ودي هايبو سكريشن مدينه كورتس نظري مونو سيل يبقى نظري مونو سيل ده جمعها الكوشنج وعلى الاديسون ولا تنسى ان الاديسون ده كيميائي في ايده مكتشف الكورتيزون اللي يعني اللي سموا على اسمه نقص الكورتيزون اديسون ديزيز نقص الكورتيزون نقطة مش وضحها زميل بس انا حاجة وضحها نقدر تفتح صورة حاجة وضحها ان احنا الامراض عباره عن هايبر نجلة يا عم سوري كويس في الهايبر كان الرول اوف ايه؟ تري مش بزي ما انت فهمتها مش ان كل مرة في عمضات طرف ضوء مش كده خالص سوري جوال يا ديفا ان الهايبر عندي تلات امراض corresponding to the three zones هايبر وهايبر الدوستورنيزم كوشينج وبعدين ادرينو جينيتال سندروم ادرينو جينيتال سندروم ليه عندي ثلاث امراض؟ لان فكر فيها عاوز اروح للصالة ثانية سبب الهايبر سكريشن حصل تيومر طلع هرمون سبير ده احد الاسباب اللي خدناها الهرمون ده متخصص جدا يعني في هرمون في تيومر اس في تيومر طلع الستروم بس مفيش حاجه اسمها تيومر في الثلاثه ليرز تيومر للير معين ففي اللير دي يزود الالدوسترون الدوسترونيزم هايبر الدوسترونيزم او الدوسترونيزم الاثنين صعب في دي يزود كورتيزول كوشي ظواهر المرض كانه كله زاد بس اكشوالي زايد هو كورتيزول زاد الاندروجين يدي ادرينوجينتال سندروم يبقى في الهايبر فانكشن في 3 سندرومز افهم corresponding to the three layers ليه؟ بناس فهم قوله حضراتكم فقط من سببها ورم والورم متخصص بلير معانا مفيش ورم ياخد كل لير بينما تعالى بقى في الهايبو فانكشن اقول لك سببه جرثومة التي بي دي اشهر واحدة بتعمل هذا السندروم هل جرثومة السل هتاخد لير وتسيب لير؟ هتاخد الثري لايرز فعشان كده مرض واحد في الهايبو ضاعت الادير بوكس او اوتو ايمون ديزيز انتي بوديز الانتي بوديز بتكسر كل الادير بوكس او برايمري اتو فجاه الادير بوكس بالثلاثة زونز بطلت تشتغل ما نعرفش ليه ده سبب مشهور جدا على فكره ان ما نعرفش لا يمكن اشعر الاسباب لقينا زميله فاضله استاذه الامراض الباطنه بدون ذكر اسماء احد فجأة ابنها شاب كده حصل برايمري اتروفيديان بوكس وما شخصهاش صاحب مصر توفاه الله لو كانوا خدوا بالهم كانوا بيقولوا ريبليسمنت ثيرابي هرمون لان تو لايرز اسينشال فور لايف لو وقف في موت الشاب كما حدث من تين ايجر وانا مش هقول بس يعني هيز ماذر ولا زملاتها شخصوا ده برايمري اتروفيديان بوكس وطفى الله ما فيش ريبليسمنت ثيرابي لان تو لايرز منها اسينشال فور لايف فافهم في الهايبر فانكشن كم مرض افهموا دي مش من اطلاعها زمان كم مرض ثلاثة كورسبوندنج لكام جونز وحتى انا خليتها طريفة ان كل حاجة شرحتها في كام نقطة الرول اوف ثري في الهايبر بينما هنا في الهايبو فانكشن مرض واحد إن جرثومة الـ TB الـ autoimmune diseases الـ primary active ياخدها بالثلاثة وسميها نسبة إلى مكتشف الكورتيزول تعلمت حاجة إن أديسون ده هو اللي اكتشف إيه؟ مش أديسون ديز مبقى هو اللي اكتشف المرض ده هو أساسا اللي اكتشف الكورتيزول ولو خدت بالك السبيلينج بتاعه غير أديسون بتاع المصباح بتاعه بقى خلاص؟ أديسون تعال بقى نشوف الأديسون ده نقص جلوك كورتيكويد تعمل ايه؟ انا كنت واحده واحده نقص جلوك ونقص المينرال هنا بقى عن حق لان الجلوك ناقص والمينرال ناقص والاندروجين ناقص فعلا هناك في الكوشنج كان اللي زي الجلوك بس الجلوك عنده مينرال كورتيكويد لايك اكشن والجلوك بيتحول الى اندروجين بس فعلا مش الكوشنج بيطلع من الثلاثه الكوشنج حاجه واحده بس تؤدي للثلاثه انما هنا الثلاثه فعلا نقص جلوك كورتيكويد ده عنده كان عنده سوبر كار ده عنده هايبوجلايسيميا نوع رهيب في الهايبوجلايسيميا فاستنج اند بوست برانيال يعني ساعات اللي عنده سكر ده اسمه الفاستنج حلو لما ياكل حاجه حلوه يشوط ده بقى عنده هايبو عكس السكر ناقص الفاستنج وناقص البوست برانيال بعد الاكل يعني لو استنوا من غير ما ياكل ناقص كال مش هيعلى هيبقى ناقص عن النورمال برضه هايبوجلايسيميا تبي جنبيها مهمة أقول لك ليه في الأخر هقول لكم حاجة مربطة مهمة تبي جنبيها مهمة ممتازه قوي. ثاني حاجه عنده سرير مصري كان عنده 6 كروب and fatigue and loss of weight due to increased energy substrates اللي جنبها مهم برضه. في ناس ما خدتش بالها ان كوشنج لو هايبر فانكشن والامس لو هايبر فانكشن اشتركا في عرض واحد المصري ويكنس، بس الاسباب مختلفه. هناك كتوليز المصري اتكسرت، لما هنا المصري موجوده بس مش لاقيه طعمها، لاقيه لا جلوكوز ولا لاقيه فري فاتي. بس وفي سبب تاني ما كتبوش الزميل، في عنده هايبر تنشن. ده الواحد لما يبقى ضغطه قليل بيبقى مهمل خالص، يقول لك قس الضغط، فهناك قس الضغط هيكون واطي. يعني هو كتب نقص الانرجي والهايبر تنشن كمان. فبتبتدي مهم. اقول لك ليه بتبتدي مهم؟ decrease resistance to stress. وده انت ستريس كنا كورتيزول، ما تكتبش جنبيها حاجه. نمره دي بيجمنتيشن، اكتب جنبيها مهم. ما هو ده الجروب كورتيكويدز ناقصه، لازم الاس اتش يبقى ايه؟ زائد. فالعيان لازم يبقى عنده بيجمنتيشن. علمك حاجه ليه كده؟ لما يزيد الاس اتش البيجمنتيشن تدور عليها في خمس حتت، الكلام ده درسته في اربع حتت. خمس حتت مشهور فيها البيجمنتيشن قوي تدور عليها. لما تشك عند رامي تقول له وريني اللثه بتاعتك، يبقى فيها سيفير بيجمنتيشن. البريشر ايريا، عارف احنا لما بنقعد نحط كوعنا كده، والناس لما بتصلي بترجع ركبها. وعشان كده حتى من غير اديسون خالص اي حته بريشر ايريا بتبقى فيها بيجمنتيشن. فمع درجه زياده الاس تي اتش اللي هي زي سبيد الصلب، اي بريشر ايريا بيزيد فيها ايه؟ بيجمنتيشن. اولد سكارز، يعني واحد عامل عمليه قديمه وفي سكار او تعور بتلاقي فيها بيجمنتيشن. وبعدين الاريا اكسبوز تو ذا سان، عموما السان اوريدي بتعمل بيجمنتيشن، فدي الارياز اللي تدور فيها على البيجمنتيشن. لو شكيت في العيان يبقى اللثه، البريشر اريا، الاولد سكارز، الارياز اكسبوز تو ذا سان. وهتفكر في الاريا الخمسه ايه؟ تجيبها بس لسه في شاب جدا فاكر معايا؟ فالبيجمنتيشن اللي بتيجي فيها مهم. increases between the skin. نيتروفيلز وبليتلتس، فدول هتلاقيهم ناقصين. خلاص؟ وبيزود وكان بينقص نيتروفيلز هتلاقيهم زي كده. هتلاقيهم زي كده. هتلاقيهم زي كده. ليه يا باشا؟ هنا ناقص المينرالو اللي عارف هتعمل ايه بقى؟ هتعمل هايبرتنشن. حتى انا كتبت الرقم، هو مش كاتبه زي كده. هايبوتنشن في 100% من الحالات، مفيش عيان عنده اديسون الا ما عنده هايبوتنشن، وكان انا لسه في اربع قطع. بلاد بريشر اباف 110، لو عيان انا شاك ان عنده اديسون. ستيلو ضغطه لقيته فوق 110 يبقى مش اديسون. مفيش عيان واحد في العالم عنده اديسون ما عندوش هايبوتنشن. خد بالك في الكوشن كان 85% منهم يجي لهم هايبوتنشن. بس النقطة دي مهمة جدا، هل في عيان عنده كوشي ما عندوش هايبرتنشن؟ 15%، لكن ولا عيان في العالم عنده أليسون ما عندوش هايبرتنشن. فوق 110 يبقى أنت التشخيص راجع نفسك فيه. ما فيش أليسون في الدنيا ضغط فوق 110. بلاد بريشر فان رب باطن أباب 110 اكسكلودز أليسون. لا يمكن يبقى عنده أليسون كان دكتور في جهاز ما هو بناءه. معايا؟ لكن منتهى يعني بأدب وبقلة أدب. عشان ما تنساش. تبقى جنبها مهم على البوتنشال. دارية، كل العميل عندهم اديسون عندهم دارية. فاهم ليه؟ ان الالوستيرون ده كان بيحتفظ بالماء والملح مش بس في الكدني، في القولون كمان، كان بيساعد كل، لازم يبقى عنده دارية. يبقى انت كتبت كلمة مهمة خمس مرات. عارف ليه انا خليتك تكتبها خمس مرات؟ اللي في حمرات باطنة هيقول لك الآتي، افهم الكلام. كده خلاص. وكان ده الحمد لله يعني سر التميز في تدريس العبد ده لأبواب باطنة. هعلمك حاجة يمكن تقضي كل الطب وكل ما حدش يقولها لك. بص بص يا بابا، الاعراض في اي مرض نوعان، يا كاردنال ساينز، يعني لازم تبقى موجوده لان المرض ده موجود، ما ينفعش المرض بدون هذا الاعراض. وفي اعراض موجوده في بعض المرضى ومش موجوده في البعض الاخر الذين يشاركون نفس المرض، فاهم عرض؟ الاعراض معينه. في عرض ادام عندي مرض ده لازم يبقى موجود، ما ينفعش اشخص بدون اعراض دي. سموها كاردنال ساينز، اعراض رئيسيه للمرض. وفي اعراض موجوده في بعض المرضى ومش موجوده في البعض الاخر. معايا؟ زي ما شفنا مثلا واحد عنده كوشن، في واحد عنده بيجمنتيشن والتاني عنده هالو. واحد عنده الستروليزم، في واحد عنده مايل اديما والتاني عنده ماركت. يبقى ده مش كاردنال ساين، ده بيختلف نفس المرض بس في واحد عنده واحد ما عندوش. او العكس تمام. انما في اعراض كاردنال، فانا كنت طول ما انا بدرس امراض باطنه لازم في اخر كل مره نتفق فين الكاردنال ساينز؟ فالاديسون فيه خمسه كاردنال ساين، لو لقيت اربعه منهم ما تشخصش اديسون. اقول لك كده اللي انت كتبت عليه مهم. هايبوتنشن، هايبوغلاسيميا، انت مش هقولك بالترتيب اللي قلت بيه، نقص الضغط ونقص السكر، عايز كوشي. سيفير ماسل ويكنس اللي كان يشارك فيها الكوشي. وبيجمنتيشن وداليا. دول الفايف كاردنال ساين. واحده منهم ناقصه يبقى انا مش اديسون. موجودة في 100% من العيانين. كل عيانين ادوسون في الدنيا عندهم هايبوتنشن وهايبوغلاسيميا، نقص الضغط ونقص السكر، وعندهم سيفير ماسل ويكنس، وعندهم بيجمنتيشن في الخمس حتت اللي قلتهم لك، ودايرين، وعندهم دايرين. الباقي ما هوش كاردنال ساينز. كاردنال كاردنال عنده بالعكس هايبر كاليميا، عكس بتاع الالوسيونيزم، هايبر كاليميا دي بتدي كارديا كاريميا ويكنس في الكارديا كونتراكتيفيتي مصر بتاع الالوسيونيزم فعل الهالج، فكان عنده الكالوز ستيتك، ده عنده هالج انتنشن مايل ميتابوليك اسيدوز، بس دي مش كارديا ساين. نقص الادرينال انجن هيضير مين اكتر، في مين ولا مين؟ مين؟ هي المهم عندها الادرينال انجن. المين مش معتمد على الادرينال انجن اساسا، معتمد على الستيكرال انجن. فعشان كده يبقى هي كان وظيفه الانجن ايه في المين؟ عاوز ناس ما بتحفظش. ار بي سي. كان مهم اللي هي ديستريبيوشن ار بي سي فورميشن، يبقى هنا اقرا معايا، يبقى انيميا اللي هو ار بي سي فورميشن ولوس اوف بيوبيلري اند اكزيلري هير ان في مين؟ في مين؟ تمام. عيد تاني لاني بسوء الحظ دي مش كاتبها. دي واحد من اصعب الغدد اللي بيها كوفر الكورتكس. ليه؟ تفهم هو النوم ثلاثه ليرز قالوا بعض دون اللوري لوزا فاسيكيلاتا ان ريتيكيلاتس. تفهم ان هايبر فانكشن يا بابا عندي 3 سندرومز كورسبوندنج تو ذا 3 ليرز. فاهم ليه؟ لان سبب سبب الهايبر فانكشن تيومر، مفيش حاجه اسمها تيومر يطلع في ثلاثه ليرز. يا في الزونه الميلوزا هايبر الستروميزم، يا في الزونه فاسيكيلاتا كوشي، يا في الزونه ريتيكولاريس وهي اصلا في الجينتاليا يبقى ادرينوجينتال سندروم. 3 سندرومز كورسبوندينج تو 3 ليرز، حتى انا مشيتها لكم عشان تبقى فيري امبرسيف كل حاجه فيها ثلاثه. خلاص؟ بينما الهايبو فانكشن مش ثلاثه. لان جرثومه التوبركلوزس اوتو اميون ديزيزز برايمري اتروفي بياخدها كلها مرض واحد موجود في صوره حاده او في صوره كرونيك. الصوره الكرونيك دي اللي خدناها اللي هو الالسون سندروم اللي هو لازم عنده كام حاجه عشان تشخصه الالسون. خمسه فاين تفتكروا اروح اطير تقول راجل علينا كويس قوي في فايف كاردنال سبب لازم ضغطه يبقى فوق كام ده لحد انتهى؟ 100 تحت 110 فوق 110 ما يبقاش عنده ألسن 100% من العيانين لازم عنده هايبوغلاسيميا فاستنج وبوست براند الاثنين واكل مش واكل الاثنين واقفين مقارنه بالبوست لازم عنده سيفير ماسل ويكنس لازم يبقى عنده بيجمنتيشن قلت لكم في خمس حتت لازم يبقى عنده دايريه دول الفايف كاردنال سيمبل الباقي كله اللي كاتبه زي هنكتبه بس ما هماش كاردنال هنكتبهم نجيب هم مالوش دعوه امراض باطنه هم عاوزين الليسته نقص جلوكو عمل ايه نقص النيرو عمل ايه نقص الاندروج عمل ايه لو انت مذاكر كويس نقص الاندروجين سهل تسال روحك الاندروجين في الفيميل كان بيعمل ايه؟ ار بي سي فورميشن واكزيلر اند بيوك هير يبقى لوس واكزيلر اند بيوك هير اند أنيميا. هي الصورة الحادة بعد المميتة ديسونيان كرايسيس. مميت. أظن كرايسيس يعني أزمة. بدأي حتى التعبير الميت فينا بقى إيكونوميك كرايسيس. كما كنت زي ما قلت لكم دبي قعدنا أول ثلاث أيام مبسوطين. وفجأة كانت شركة دبي العالمية كدت على البلد كده. لو انتبهوا قالوا ان احنا مش عاوزين نقفل الديون، كانوا متعثرين في سداد الديون في 60 مليار دولار. اوف. شفت التعثر ايه؟ عادي فيها ايه؟ انا بقول 60 مليار جنيه. فطبعا نكب بقى كل شركه اعلنت انا ماشي 20,000 واحنا ماشي 10,000. انا بتلاقي اخر يومين يعني نكد فعلا. كاستس سموها ايكونوميك كرايسيس. كرايسيس يعني ازمه. وهل مصر تتاثر او تتاثر؟ عشان مشاكل وحده. لانه تالت بلد بتستثمر فيها الشركات الخارجيه يا مصر. مشروع الساحل الشمالي اللي كانوا عملوه قفوه ده اوريدي قبل الازمه الاخيره. عارف ده كان يتكلف كام في الساحل الشمالي في مصر؟ كان هيدفع فلوس قد ايه؟ 60 مليار دولار. ده مشروع الساحل الشمالي يعني حاجه تبقى امر وورد وايد. كده طبعا عشان كده يعني كل مره اقول لك احنا مالناش علاقه باي شيء. ازاي واحد بيستثمر عندك بيشغل لك ناس وعندك مش هيعمل كافي ان هو قبل. ازاي انت ما تتاثرش؟ لما لازم تتاثر. احنا عندنا الارض. لا تقصد. دوكو هنلعب فيه. زايد. كتكوت. انت عرفت مشروع فعلا؟ مش عم ده بقى. تعالى. دوكو فين وحرفين. زايد ونزيد حطينا فيه. حبيبي. حبيبي. ان هم كانوا قاسيين في العيد القدس كل البوصات العالميه ما عرفوا دلوقتي يعني البوصات لان هم شغالين في العالم كله كل البوصات العالميه قالوا ما قالوا متاثرين كلها النهار الثاني يوم لان هم كانوا فين بره العيد عندنا احنا بس فكل النهار كل العالم ده مش احنا في العالم احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا في احنا فتلاحظ معظم الكلام انت عارفه كويس سيبك من الكلام دي كلام حلو بس اللي بعدين فالولا ونقفل ونمشي بقى انسوا كويس كل حاجه هتحصل تبقى مذاكره يعني الهاي بوتنشال يبقى رهيب لدرجه كان عنده شوك بتاع الاهلي الهامش اللي عنده هاي بوتنشال ده الهاي بوتنشال لما يزيد بنسميه ايه؟ شوك لما الضغط يقل جدا هيبقى في حاله كولابس اند شوك اند سيفير هايبوغلاسيميا يعني الثاني عنده هايبوغلاسيميا ده سيفير هايبوغلاسيميا اند هايبركاليميا طب العلاج لازم ريبليسمنت ثيرابي اهمهم تدي انترافينس كورتيزون طب الانس رول اسينشال فور لايف بيدي الكورتيزون بس اسكفا Minerals like yes. في الصورة المزمنة أديسون ديزيز في الصورة الحادة هو نفسه مرض كرايسيس أديسونيان كرايسيس متعلمنا شوية حاجات في الكل خلينا نعمل هذا بس بقى شغلان خالص بس شغلان خالص خلينا نعمل هذا أول معلومة خدناها إذا موديفايد سيمباثيتيك نيرفي اسمع بس الذاكرة الصح بالظبط وأنت جاي كان الموديفايد ده لها تريجر ميونيك ولها البوس كان ده موجود في الأدوية البيضاء مش موجود في السيروتات عشان كده اقولها تاني اللي نسي الأدوية البيضاء بتعمل ادرينالين السيروتاتك ما يعملش ادرينالين يعمل فقط نورادرينالين لما الأدوية البيضاء تعمل فوق ادرينالين النورادرينالين اللي هو الادريناجيك بيسكنز بيبقى النور ادرينالين والادرينالين ماسك في الكرومو جرانين يعني جرانيولز مصبوغه فعشان كده بتبقى جرانيولا بتبقى يعني تحت الميكروسكوب مع الدكتور جيهان تقدر تقول ان دي كولينرجيك بيسكن ودي ادريناجيك بيسكن الكولينرجيك بيسكن بتبقى كتير سي مع سي او كنت عايز اقول له خدها مش عارف الادريناجيك عشان بس البروتين محبب مصبوغ في كلام كتير في الثلاثة أربعة كده عبد الرحمن وشركاء هيسالوها أربعة يعني اسمه ولا انت حسب عاوزين يعني اتكلموا بس هقول مش هقول لكم اسكتوا تفاهم طيب يبقى دي كلير بس الاسلايد كلير بس كلير بس دي ليه فيها جرانيولز عشان ماسك في بروتين اسمه كرومو يعني صبغه جرانين ده جرانيولز وماسك في تي بي ده سؤال ام سي يو الريليس اظن ده كلام خدناه كل الكيميكال ترانسميترز ثلاث كلمات كلها بتطلع باكشن بوتنشال بالكالسيوم بعمليه اسمها اكزو زيدوز ده هو كان سؤال سي ان اس ده ملوش علاقه حتى بال بالدكتور ريجيليشن ادرينو جلري سيكريشن سيركاديا برضو عندها بيزا ليفل انت محتاج ادرينو الصبح اكتر من بتاع الصبح اكيد هو ده بتاع الالف اس والحاجات زي كده عشان كده انا سيبها لك رسمه لطيفه بتاعتنا ان هو بيقل بالليل بيريو بيزا ليفل يطلع في الهايبوثيرميا والكولد انه بيزود الميتابوليزم هيدفيك يطلع في الهايبوغلايسيميا ان هنشوف بعد شويه بيكسر الليفر جلايكوجين يدي جلوكوز يزود الجلوكوز يطلع في الهايبوتنشن والهيموريدج انه بيعمل فازو ميتابوليزم ايه؟ عشان تدفيك بريزنس اوف سمول دوزز اوف كورتيزول برميسيف اكشن برميسيف يعني ايه برميسيف طب مين شاطر يقول لي مين اكتر يطلع لما يبقى عندك هاي بوتنشال مين فاكر مثال فاكر الادرينالين ولا النورادرينالين اهم في الهاي بوتنشال النورادرينالين بيشتغل اقوى على الالفا ريسبتور اللي هي اكسيتاتري بيعمل باس بوزيشن كلام بسيط. طب ده رجل ليش؟ طب اللي جنبيه نظر المنساء. كارل ماسكر سيستم سي ان اس ميتابوليزم. على كارل ماسكر سيستم متقسمه الى هارد وريسنس. مين قال لي البي بي بيتا؟ البي بي بيتا بيكسبت على هارد ميتابوليزم هرمون. هرمون ميتابوليزم. فاحنا بنتكلم على هارد يبقى نوع الريسبتور على هارد ايه؟ بيتا 1. بيتا 1 اللي هو بيزود بوست ريت اند فورس اوف كونتراكشن. طيب هو كان بقى انه النوع دي من الادرينالين الهارت ما عندوش غير بيتا ريسبتورز. طيب احنا لما يشتغل الهارت يضخ اكتر يزود البروفوليوم يبقى اذا النور ادرينالين والادرينالين افهم هما الاثنين هيزودوا السيستوليك. فاهمين؟ الهارت ما عندوش غير بيتا ريسبتورز وهما الاثنين بيشتغلوا على البيتا ريسبتورز. النور دي اقوى على الالفا منه على البيتا بيشتغل على البيتا. الادرينالين ايكوال على الالفا والبيتا. فهما الاثنين بيستمرين في الهارت. الهارت ده اللي هو بتاع الاس تروب وول المسؤول عن مين؟ سيستوليك. نيجي لاهم نقطه في الام اس كيو اللي هو الدايستوليك اللي هو البلد بريشر. النوع دي اقوى على الالفا منه على البيتا. الالفا دي اكسيتات يبقى دي بتعمل فازو كونستريكشن يبقى تزود التوتال بريفرال ريزيستنت يبقى تزود ال دايستوليك انه بيعمل فازو كونستريكشن. بينما الادرينالين اشتغل على البيتا فبيعمل فازو دايتيشن في السكيتال بلاد فيسل. خد بالك السكيتال بلاد فيسل 40% من الجسم سكيتال مصر وفي الليفر فبيعمل فازو دايتيشن وعليه الدايستوليك يحصل له ايه؟ يعني هتيجي لي بقى على الحته دي وتكتب لي ام اس كيو مهم جدا. ما لسه ما جبتهاش. يبقى هما الاثنين بيزودوا السيستوليك بس النوع الادرينالين اللي بيشتغل على الالفا ريسبتور يعمل فازو كونستريكشن يزود الدايستوليك يزود له بيبر ريزيستنس. الادرينالين على البيتا ريسبتورز يعمل فازو دايتيشن على السكيتا فازو ليفر يعمل فازو دايتيشن. طيب نيجي التوتال افكت على الارتيريال بلاد بريشر ده بيزود الاثنين اللي على التفكير يبقى بيزيد. انما الادرينالين بينقص الدايستوليك اللي هو بياخد فتره اطول من السيستوليك يبقى اذا الانترنت افكت الارتيريال بلاد بريشر هيحصل ايه؟ طب الهارت ريت ماشي عكس الارتيريال بلاد بريشر. فاكر الشوك لما كان الضغط بيقل كان الهارت ريت بيزيد والضغط زاد يبقى الهارت ريت وعليه الكاردياك اوتبوت هيحصل لها ايه؟ هنا هتقل الهارت ريت قل وفي سبب ثاني الافتر لود زاد اللي هو الارتيريال بلاد بريشر. يعني دي جايه لو انت عاوز تفهم جايه من الاثنين. وهنا بالعكس الارتيريال بلاد بريشر قليل قصاد الهارت مفيش افتر لود مفيش ضغط قصاده والهارت ريت زياده يبقى هما الاثنين يزودوا الكارديك اوت. الحته دي جميله قوي عاوزك تحفظها اعملها لك في الهديه احلى يمكن في المذكره او يمكن المذكره اعملها بنفس الطريقه مش كده؟ انا نسيت هي اهي. طيب جدول جميل قوي الام اس كيو في الحته دي خاصه في التاثير على الدايستوليك هو الفايسل. الدايستوليك هو الفايسل تاني هما الاثنين الهارت ما عندوش غير بيتا ريسبتور هما الاثنين فرصتهم ان يخلوا يزودوا فورس الكونتراكشن اللي هو السوفر هما الاثنين يزودوا ايه؟ السيستوليك. الفيسل بقى في عليها بيتا والفا النوع دي بيحب الالفا اكتر فيعمل بازو كونستريكشن يبقى زود التوتال فيبر سيستم يزود الاستوليك. انما الادرينالين بيحب البيتا بنعمل جوز اديشن سبيشال فين سكيتر دوت ديس اللي هي بريف مي واللي بقى فينقص الديستوريك. خد المحصله ده ما في المحصله سهله زود الدنيا بعطيها بريشر تزيد وعليه الهارتي لانه الطالب فاهم قوي ده ممكن بدي بس تجيبها لو قال الهارتي يبقى كارن الاوتبوت هيقل بيساوي الهارتي في سهوله. بس في سبب ثاني للطالب اسهل ان اعطيها بلاد بريشر زي الافتو لود زي يعني لو عاوز تبقى فاهم قوي انما حتى بتجي له حلقه انما هنا ده زود السيستوليك ونقص الديستوليك بس الديستوليك اهم من مدته عاطفي فالنتيجه الاعطيها بلاد بريشر قل فزياد الهارت بريك زياده الشوك اعطيها بلاد بريشر يقل الهارت ريت يزيد وعليه زياده الكارديك او والسبب الثاني برضه نقص اعطيها بلاد بريشر نقص الافتر لود. سهل الكلام كله خدناه بس المنظور اعمق شويه السنه نيجي على سي ان اس اس ال في قصه محمد عايد ليه كنا قلنا بيشغل نتيجه فورميشن يعمل الرتنس في مباراه لا تحتمل اي اخفاء لما حكيت لكم عليه هما اللي بيعملوا الرتنس ديو تو اكتيفيشن اوف ريتيكولار فورميشن ابينفرين بيعمل انكزايتي اند فير خوف وانكزايتي قلق وخوف مش موافقين عليه قوي بس هنسيبها له لان الادرينالين رش ده بيعمل حاجه عكسيه تماما ده بيخلي الناس اللي هي بقى بتعمل عمليه جنان لما حكيت لكم دول البيس جامبر البيس جامبر دول عندهم ليفل ادرينالين عالي معايا خلينا زي ما هو كده انكزاكتلي صح قال لك عندهم ماو في سكاي دايفر لما بينطوا الباراشوت وما يفتحوش الباراشوت ولا في الاخر يقعدوا يعوموا في الهواء كده ويفتحوها في الاخر دي طبعا عاوزه جرأة رهيبه انك تنط من الطياره وتفتح الباراشوت في اخر وقت في بقى قلع منهم البيس جامبر ده في النرويج في جبال عاليه 5000 قدم ينط الباراشوت بره عنده 58 ثانيه بس قبل 20 ثانية لازم يكون فتح الباراشوت ولو ما اتفتحش ما عندوش فرصة يفتح حد تاني. السكاي دايفر ممكن معاه تو باراشوت ولو واحد ما اتفتحش يجرب الثاني انما ده ما عندوش فرصة لانه 5000 قدم ينط هو باراشوت واحد. دول بيبقى عندهم الادرينالين عالي جدا ودول اللي بيعملوا البروجريس اوف مان كايند الناس اللي هي بتحب ريسك بيرسونز اللي هم يعني دوروا على ريسك بياخدوا بليجر من ان هم يبقوا يعملوا ريسك. الريسك هو ده اللي عمل البروجريشن اوف مان كايند لان الناس اللي زي حالاتنا كده اللي قاعده في الميد ما بتعملش حاجه. طيب الشخص اللي انا في الكليه دي اللي هيعيش انا قلت انت هم تضربهم يا عم اهو طلع طلع كحل احمر يا عم اليس كاوليزم بقى على البلاك جلوكوز طبعا انتوا عارفينه في كلمه من غير ما تكتب التفسيرات دي كلها لو تفرق ما افتكرتش على الليفر بيعمل جلايكوجينيز يزود البلاك جلوكوز خدناها دي انما هو التفسيرات اكتر من كده شويه انه بيأكتيفيت الهيباتيك فوسفو ريليس عن طريق الالفا والبيتا ريسبتور يعمل جلايكوجينيز يزود البلاك جلوكوز دي كلنا حافظينها بس انت دلوقتي عارف انها عن طريق بوث بيتا اند الفا ريسبتور مين اهم البيتا طبعا في الميتابوليزم في الماسل برضه بيأكتيفيت الماسل فوسفوريليز خدنا في البايو ان في الماسل ما بتديش جلوكوز انما بتدي بايروبيك اسيد ثم لاكتيك اسيد ده الفرق خدوا كلمة في البايو اللاكتيك اسيد ده يروح للليفر تو بي كونفيرتد انتو جلايكوجين. طب خد الحته اللي بعدها بقى كاتيكولا مينز فايا بيتا الفا ريسبتور واحده بتزود واحده بتنقص الانسولين جلوكاجون اللي هم اهم دو هرمون بيأثروا في الجلوكوز انسولين جلوكاجون فناخدهم الحصه بقى على القادمه. البي بي بيتا اكسبت على ثلاث حاجات في الثانيه هرمون البيتا اللي بتزود انسولين جلوكاجون الفا بتنقص الانسولين جلوكاجون. طب ايه النت افكت؟ قال لك البيتا ريسبتورز عليها مور الفا البيتا سيلز عليها مور الفا يعني بالعكس البيتا مش عليها بيتا ريسبتور البيتا سيلز وبايلوت وبانكرياس عليها الفا اكتر فالنتيجه ان هي الانسولين يعني بينما الفا سيلز وبايلوت وبانكرياس اللي بتطلع الجلوكاجون عليها مور بيتا فتزود المكون. يعني انا شخصيا كنت طالب محافظه بالعكس. عندنا في الايت والجريدوهات في اربع انواع من الخلايا. اتمنى تبقى فيه كامل. في الفا وبيتا ودي ودلتا وسي وسي وجي وهكذا. اكثر من اربعه طبعا. كويس ايامنا احنا كانوا اربعه في البايكس. بيقول لك ان المكان صعب. صعب. دلوقتي اربعه مش بين فيهم مين؟ الالفا وبيتا. البيتا سيلز بتطلع الانسو والالفا سيلز بتطلع جلوكاجون. انت افتكرهم بالعكس. البيتا سيلز عليها الفا اب والالفا عليها بيتا اب وعليه البيتا سيلز. البيتا سيلز بتاعت الانسو عليها الفا اكثر هي بتقلي الانسو. اما الالفا سيلز بتاعت الجلوكاجون عليها بيتا اكثر هي بتزود كل الهرمون فتزود الجلوكاجون. فالنتيجه نقص الانسولين زياده الجلوكاجون وعليه النتيجه زياده البلاد والكوز. طبعا النت افكت ده زي فوق برضه ده مهم جدا في الام سي يو ان هو عارف ان الطالب دي هي نقطه كونفيوزي. معظم الطلبه الممتازين عارفين ان البي بي بيتا ان البي بي بيتا اكسبت على الهار بتزود وعلى الهرمونز بتزود وعلى الميتابوليزم بس النت افكت هو اللي صعب. طب احنا عارفين الفا بتنقص وبيتا بتزود بس النت افكت ايه؟ فانا عاوز اقول لك بطريقه ثانيه الطف. انت عارف ان الاديين عموما هيعمل ايه في الدرج الفوز يبقى لازم ينقص اللي بينقص هو الانسولين ويزود اللي بيزود هو الجلوكاجون. يعني الطريقه الثانيه يعني 100 طريقه عشان توصل حقيقه ان البيتا سيلز الريسبتور اللي عليهم اكتر هو الالفا ده الميكانيزم والالفا عليها مور بيتا ريسبتور. طب الطريقه الاسهل انت عارف الاديين بيعمل ايه في الجلوكوز بيعلو عارفها ليه؟ لان الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريق ما يحبش شيء هو الوحيد اللي ناقص جلوكوز يبقى الباقيين كلهم بيزودوا جلوكوز. يبقى عشان الباقيين كلهم يزودوا جلوكوز حتى الادرينالين عاوز يزود جلوكوز يبقى لازم يزود الجلوكاجون اللي بيزود ويقلل الانسولين اللي بينقص. يبقى طريقه اخرى في وصول الحقيقه الابنفرين بيقلل بريفرال يوتيلايزيشن جلوكوز ازواج. طب نيجي على الاديبوز تيشو الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريق بيعمل لايبوجينيسيس يبقى ده يعمل ايه؟ هايبوليز. يعني ليه ببقى مذاكر وجاي جابولي ادرينالين وهو ادرينالين على الميتابوليزم في تو ايتم مضمونين كربوهيدرات وفات لازم يزود جلوكوز ولازم يعمل لايبوليسيس او بريفرال اسيد. من غير ما ابقى مذاكر في نقطتين في الميتابوليزم لازم اكتب المعلومات الاساسيه صح. وفي الام سي يو اقدر الكلام عليه هو عشان يزود الجلوكوز لازم يزود الجلوكاجون اللي بيزود وينقص الانسولين اللي بينقص. ده اصعب سؤال في الام سي يو. معايا؟ نيجي على الميتابوليك ريت. احنا قلنا بيطلع في الباب لانه بيزود الميتابوليزم. طب انت في الباب المفروض تعمل ايه في الهيت لوس وتعمل ايه في الهيت جين؟ فكر جاوب اجابه تفضيليه. في الباب المفروض اعمل ايه في الهيت لوس؟ اقدم واعمل ايه في الهيت جين؟ زود. ازاي هو بيقلل الهيت لوس؟ افهم. كان بيعمل كوتينيوس فازل كونستريكشن فخلي الجلد بارد فما يقتلش. وكنا خدناها في الفايت لسبب تاني بيعمل كوتينيوس فازل كونستريكشن عشان لما يتعور ما يحصلش فيه. يعني اوعى تنسى على الكوتينيوس بس انت مالي بيعمل فازل كونستريكشن هنا لغرض اخر ما يحصلش فيه قص مفيش دم يروح للجلد فما يحصلش قص بره. طب بيزود ليه الجلد ازاي؟ بانه بيزود المسل تون كان بيستمر تيكو فورميشن يخليك مور الر. التيكو فورميشن ده هناخد كلمه جايز اللي عنده تو برانشز السيدنج برانش اللي هو بيسموه التيكو اكتيفيتنج سيستم الراس اللي بيعمر راس ده يخليك الر والسيدنج برانش يزود مصر تون. التيكو فورميشن دي كام برانش؟ تو اللي هتفتكر الفيلم جاي تاني السيدنج الراس اللي بيعمر الراس التيكو ascending or activating the system. Muscle tone. Ascending يزود المسل تون. لما تزود المسل تون عارف الميتابوليزم هشوف مين هيفتكر في القادم. في الميتابوليزم بقى مش في السنس. بيزود البرودكشن 100% مجرد انك انت تزود المسل تون. حتى الناس بتقول لك ايه؟ انا نشفت الوقت. الناس بتتكلم بسبب نشف يعني المسل تون بيحصل له ايه؟ تفضل صح؟ بيزيد نشف. فهو ليه يزود الميتابوليزم 100%؟ طب الأدين بقى له عن طريق التيكا فورميشن بيزود مصر تون بيزود ايه ما تخرجش في سبب تاني شفت من بره انه بيزود الاكسديشن ده في الاسيد. مش قلنا اللافتيك اسيد بيروح ليفر بيحصل له اكسديشن اي كيميكال ريأكشن بيطلع حرام فده يطلع حرام. يبقى تاني في البان مطلوب من الادرينالين يعمل ايه في الهيت لوس ويعمل ايه في الهيت جين. فكر في دول بأقل 100 لص. 100 لص ده بيحصل مين؟ من جلد. هو بيعمل بلاز وكونستريكشن للبروتينز بس مفيش دم يروح جلد فيحصل 100 لص. يزود الجلد بطريقتين، يزود مصر الدول بيقطع طريق فيه اوبريشن ويخلي ليفر تاكسس اللابيك اسيد. اي كيميكال اكشن بيطلع منه حراره. نيجي على البلازما بوتاسيوم، هو بيعمل ايه؟ البلازما بوتاسيوم الاول بيزيد زياده طفيفه عن برولونج فول. الزياده الطفيفه اللي جايه من الليفر بيعمل ريليس من الليفر خلاص. والبرولونج فول ده بسبب الابتيك باي ماسل. انا بنحكي القصه دي اصلا ماشيه مع الانسولين، والانسولين لازم محتاج بوتاسيوم عشان خاطر يشتغل. ده لو مفيش بوتاسيوم كان بيحصل انسولين صح؟ موس بايت صادق على الصدر حاجه عامله زي سرطان الدم. سرطان كرات الدم اكتر في البيضاء ولا في الحمراء؟ بيضاء. اللي اعتدى عليه نفس القصه هنا. موس بايت بتسيبيت نور البنفرين اللي هو 20% بس، يعني هي الغده بتطلع اساسا ادرينالين و20% نور ادرينالين. معظم الاورام بتحصل في نور البنفرين. موس بايت sometimes بتسكريت البنفرين. طب النور البنفرين ده هتكتب لي جنبيه الفا ريسبتور، لسه قايلينها اهي قصاد الفا ريسبتور، يبقى هيعمل فازو كونستريكشن. يبقى العيان يجي له ابيسودز يعني اتاكس، ابيسود يعني اتاك، اور سستيند يعني على طول هايبرتنشن. بينما الابنفرين ده كان اقوى واحد قلنا بيزود الجلوكوز. حط لي خط تحت هايبرجلايسيميا، هيعمل هايبر جلايسيميا وعليه الجلايكوزوريا هينزل الجلوكوز في البول وبعدين انفيتد ميتابوليك رينز زي ما قلنا. يبقى في كروموسيتوما العقده اللي فيها نقطه واحده، ان معظم انواع الاورام بتطلع نور ادرينالين ولا ادرينالين انها تخرج. مع ان نور ادرينالين 20% بس. هو قال باين قبل كده خلاص ده موش طيب طلع نور ادرينالين شغل اكبر سيكتور كل حاجه تعمل باظ في السي شغل دي هايبرتنشن. انما الانفلت اللي اقوى يعمل هايبرجلايسيميا لايكوزوريا وانكريس ميتابوليك رينز. ليه؟ الكيمي ده بيتقفل ميتا الحمد لله. قلت لي ميتا اللي بيجي فيما عدا على هارد وايه تاني؟ هرمونز اهو وعمل هايبرجلايسيميا وميتابوليزم زود ميتابوليك رينز. انما النوع اللي الادرينالين اقوى على العضله. وريني كده ربع ساعه على الزمان ده مين طول مش فاهم كل سنه طيبين بس سهله ولو قريت حتى ما تقولش فاهم باخد زي بتاع كل لما يمشي طيب.